قال: ليغتسل من أحدث نوم نامه، فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا، ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل، وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإسلام مستمعين الكرام، فهذا موعد جديد من برنامج الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. نسأل الله سبحانه التيسير في أمرنا كله، ونسأله الفقه في الدين نظرا وعملا، إنه سميع قريب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هو حسبنا ونعم الوكيل. أيها المستمعون، كانت حلقتنا السابقة قد تناولت مسائل تتعلق بالجنب، منها مسألة نوم الجنب دون اغتسال، ومنها معاودة الجماع دون غسل أيضا، ومنها تذكر المصلي جنابته وهو يصلي ماذا عليه أن يفعل. هذا مجمل ما دار عليه الكلام والحديث في الحلقة الماضية، وحلقتنا اليوم إتماما لما بدأناه من باب إعادة الجنب الصلاة، وغسله إذا صلى ولم يذكر، وغسله ثوبه. وقد صدر الإمام مالك رحمه الله هذه الترجمة بحديث الباب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم أن امكثوا، فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. هكذا رواه مالك رحمه الله مرسلا من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار، وهذا الحديث روي موصولا أيضا عن أبي بكرة وأبي هريرة رضي الله عنهما. ومن مسائل هذا الحديث أن من تذكر حدثا في صلاته فإنه يقطعها ويتطهر ويعيد صلاته، أي يستأنفها من جديد، وهذا هو المقصود من إراد هذا الحديث في هذا الموضع كما دلت عليه الترجمة، وذلك في قول الإمام مالك رحمه الله: إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر. وقد حمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبني على ما صلى، وإنما أعاد التكبير وأعاد أصحابه التكبير معه. نعم، الحديث يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على ما قد صلى، وبنى أصحابه أيضا، إلا أن هذا الاحتمال ضعفه أهل العلم لأمور: أولها أنه قد جاء في الصحيحين ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر حدثه قبل أن يكبر، فقد جاء صريحا عند مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال: لنا مكانكم، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء، فكبر فصلى بنا. ومعنى ينطف رأسه ماء أي يقطر رأسه ماء من الغسل. فإن يكن هذا الحديث حديثا واحدا قدم ما ثبت في الصحيحين على غيرهما، وإن تعددت القصة وتكررت الواقعة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، فحديث مالك رحمه الله يحتمل وجهين: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بنى على ما قد صلى، فإن كان هذا قال ابن عبد البر فهو منسوخ بالسنة والإجماع، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حين انصرف بعد غسله استأنف صلاته واستأنفها أصحابه معه بإحرام جديد، قاله ابن عبد البر رحمه الله. وقوله استأنف صلاته أي ابتدأها وأبطل ما كان قد صلى، هذا كله باختصار. ثم قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زيد بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن أو أقام، ثم صلى بعد ارتفاع الشمس متمكنا. هذا الأثر موقوف على عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي المناقب الجمة، وزيد بالتصغير هو ابن الصلت ابن معد كرب الكندي. روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، قاله الزرقاني رحمه الله. أما قوله إلى الجرف بضم الراء ويجوز تسكينها للتخفيف، والأصل في الجرف ما جرفته السيول، والمراد هنا مكان في ناحية من المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو 3 أميال من المدينة. أما قوله فنظر فإذا هو قد احتلم أي فأصابته جنابة في نومه برؤيته أثر الاحتلام في ثوبه. أما قوله وصلى ولم يغتسل فلعدم علمه بجنابته، فلما علم اغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من المني ونضح ما شك أنه قد أصاب ثوبه، وصلى بعد ذلك بعد ارتفاع الضحى متمكنا. هذا الأثر يوافق ترجمة مالك رحمه الله في قوله إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. وقد يستدل مستدل بأن غسل عمر رضي الله عنه ثوبه بسبب نجاسة المني ولأجل التطهير من هذه النجاسة، وهذا قول مالك، فإنه رحمه الله عنده المني نجس لأنه خارج من السبيلين موجب للطهارة، وخالفه رحمه الله في هذا جماعة من أهل العلم قالوا بطهارة المني دون غيره من الخارج من السبيلين، واستدلوا بغسل عائشة رضي الله عنها لثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان المني رطبا، فإن كان يابسا فإنها تكتفي بحكه وفركه، قالوا هذا دليل على طهارة المني، وإلا فالنجس سواء يابسه ورطبه. وكذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه حين سئل عن المني فقال إنما هو بمنزلة المخاطي والبساق، وقد روي هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ إنما هو بمنزلة المخاطي أو البزاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة. وقد رجح الشيخ الألباني رحمه الله وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله، ومن علمائنا في عصرنا هذا الشيخ الألباني والشيخ العثيمين وغيرهما رحمهم الله جميعا. وقال بعض أهل العلم هذا مذهب أهل الحديث وهو طهارة المني، والله تعالى أعلم. أما قوله ونضح ما لم يرى فهذا على سبيل الاستحباب، والنضح المراد به الرش بقرينة عطفه على قوله وغسل ما رأى في ثوبه. ومسألة ما أصاب الثوب من نجاسة لها صور أربعة. الصورة الأولى أن يتيقن الرجل من نجاسة الشيء ويتيقن من إصابته للمحل عالما بهذا المحل، فهذا يجب عليه غسل البقعة التي بها نجاسة. الثاني أن يكون متيقنا من نجاسة الشيء متيقنا من إصابته للثوب، إلا أنه لا يدري في أي بقعة من الثوب أصابها النجاسة، فهذا وجب عليه غسل الثوب كله. أما الصورة الثالثة فهي التيقن من نجاسة الشيء والشك في إصابتها للثوب، فهذا ينضح ما شك في أنه أصاب ثوبه. الرابع الشك من نجاسة الشيء، أي هل هو نجس أم هو طاهر، فالأصل في ذلك الطهارة ولا شيء عليه. أما قوله بعد ارتفاع الضحى متمكنا، أي بعد تمكن ارتفاع الشمس، والله تعالى أعلم. وفي هذا الأثر دليل على أن المأموم إذا صلى وراء إمام وهذا الإمام كان ناسيا لحدثه غير عالم به حتى انقضت صلاته صحت صلاة المأموم وبطلت صلاة الإمام، فإن علم المأموم بالحدث بطلت صلاته أيضا، وإن علم الإمام بالحدث ولم يعلم المأموم، المشهور من مذهب مالك وهو مذهب أصحاب أحمد رحمهم الله أن صلاته غير صحيحة. وأثر عمر رضي الله عنه فيه دليل على أن من انتبه من نومه فرأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل، وهذا ظاهر من قوله رضي الله عنه احتلمت وما شعرت، أي ما علمت، وإنما كان علمه بعد ذلك برؤية المني في ثوبه بعدما صلى. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، والله تعالى أعلم. ثم قال وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فرأى في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه وإن كان في سنده انقطاع بين سليمان بن يسار وعمر، إلا أن الأثر السابق يشهد له، وقد مر ذكر شيء من معانيه، والله تعالى أعلم. ثم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال إنا لما أصبنا الودك لانت العروق، فاغتسل وغسل الاحتلام أي المني من ثوبه وعاد لصلاته. الأثر من حيث السند كسابقه، فسليمان بن يسار رحمه الله لم يلق عمر رضي الله عنه، فالسند وإن كان فيه انقطاع إلا أنه يشهد له الأثر الأول. والودك هو الدسم من الشحم واللحم، والأثر فيه دليل على أن المأموم إذا صلى خلف إمام محدث